أعطاني وكلفني أن أعطيه للناس، لكن هؤلاء لا يعرفون، يظنون أن المال مالي وأنا المتكرم به من عندي. الصورة هي عندما يثني علي زيد من الناس بالجود بالكرم، هذا الجود من أين جاءني؟ من عند الله. ربي عز وجل أعطاني المال، المال ماله، وأمرني أن أنفق منه، أليس كذلك؟ قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وقال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. كل أمرك يا رب تصبح أنفق، المال مالك وأنت كلفتني وكلتني أن أنفق. فجاء هؤلاء الذين يرونني يدبجون لي المديح ويثنون علي ويصوغون لي القصائد ويثنون فيها علي المدح. إذا كنت مغفلا طبعا سأنتشد هذا المدح وسأزهق بهذا السماء، نعم صدق فإذا أنا هيك. لكن إذا كنت يقظا أدرك الحقيقة وأنا مؤمن بالله كما يقول ابن عطاء الله الكلام، أنا مؤمن، أدرك نفسي أخجل، أقول لنفسي الناس يمدحونني بشيء هو من صفات الله عز وجل وليس من صفاتي، المال مالي له وليس مالي، والذي أمرني بالعطاء هو الله، والذي شرح صدري للعطاء أيضا هو الله عز وجل. فما الذي بقي لي؟ ما فيه لي فضل. لذلك اذا يصدق هذا الكلام الذي قلنا، المؤمن اذا مدح يستحي من الله، سواء كانت الخصله التي يمدح بها موجوده عنده فعلا او ليست موجوده. اذا موجوده يعلم ان المتفضل عليه بهذه الخصله هو ربه سبحانه وتعالى وليس هو، لذلك يستحي فعلا من الله عز وجل والبري يرى. شوف الواحد كيف يخشى من الله عز وجل لما يكون دائما يراقب رب العالمين. الناس قاعدوا يثنوا علي، واحد يفز والثاني يقعد كله هذا يغلب عن العلم وهذا عن عبادتي وهذا عن كذا، وانا اعلم ان الله يراني ويسمع كلامه ويعلم حالي. قديش مستحي من الله عز وجل؟ مخجل كثير. لكن بشرط ان اكون مؤمنا به ومراقبا له. ولابن عطاء الله حكمه اظن لم نصل اليها بعد، يقول ما مدحك من مدحك، نعم، وانما مدح من قد منحك، فالفضل كل الفضل لمن قد منحك. ما مدحك من مدحك، يعني من اللي يمدحك بيقول لك انت كريم وانت عالم وانت كذا وانت جريء وانت مجاهد وانت مدحي. الحقيقه هو بحسب ظاهر ان يمدحك، لكن في الحقيقه هو نفس الامر، يمدح من؟ يمدح الهك الذي منحك هذه الصفات. فانت لا تسكر بما تدير بالك، لما عم يمدحك جعل الله عز وجل يا رب انت المتفضل، انت الوهاب، انت المعطي، انت انت انت. والله الناس انا بريد، انا مجرد يعني وسط، والناس ما عم يشوفوني وعم يمدحوني، وهذا غلط. اذا كنت تتصف فعلا بالخصلة التي يثني عليك الناس من اجلها فلا بد ان تستحي من الله، لانك تعلم ان المتفضل عليك بهذه الصفه هو الله، فالفضل لمن متعك بهذه الصفه. اما ان كنت لا تتصف بهذه الصفه، وهذا هو الاغلب، في الظاهر انت كذلك وفي الباطن انت مالكك. فالخجل هنا دليل بكون أولا لو فرض هذا الشيء موجود بفضل من الله، ثانيا هذا الشيء موجود، هذا الشيء ليس موجود، نعم. أنا مثلا كثيرا ما أجد من يثني عليه ليعبر عن مشاعره وحبه لي وإلى آخر ذلك بصفات يذكرها ويتحدث عنها. أنا أقارن بين كلامه وبين واقع حالي، أنا بعرف حالي، بل الإنسان على نفسه بصيرة ويغلق معاذيره. أنظر فأجد أنني لست كما يقول. رب عز وجل كريم كما قلت أكثر من مرة، من عادته أنه ينشر الصفات السليمة منائح العباد ولو كانت قليلة لجعلها مثل بخور تنتشر. نعم، فالناس نعم يثني بعضهم على بعض لما يتراءى لهم من هذه الصفات، لكن الواقع أن الله بالمقابل يستر القبائح. كم من قبيح يطلع الله عز وجل علي فيه ويعلم مدى سوءي وانحرافي وتقصيري في جنبه، بين حدا بيني وبينك ما راح اخلي حدا يعرفه. الزلمة هذا يعرف الله ستير يحب الستير. خليني شركتين بس، ممكن غدا بعالم عمل كانه يعني اعيان ينتشر بين الناس انه هذا متعبد. مجلس مجلس فكري مع بعض الناس ساعة زمان، نعم يشير ويجوع بين الناس ان فلانا ممن يذكر الله سبحانه وتعالى والى اخره. ممكن يوم من الايام يرق قلبي على فقير كلام يرشيل بعطيه، ها صرت انا انسان كريم جواد متفضل الى اخر ما هنالك. هذا لطف رب العالمين، هذا شيء يخلي الانسان يعشق ربه، شيء فعلا من اغرب ما يكون. نعم، فانا اعلم نفسي عندما ياتي من يثني علي ويتحدث عن صفاتي من الحق ان اصدقه وان انتشي بكلامه وان انسى من انا وان انسى تقصيري في جنب الله وانسانتي وتقصيري في اداء حقوقي. لا، لما تكون انا مؤمن بالله عز وجل حقا واعلم ان الله يسمع ثناءه علي ويرى موقفي من هذا الثناء، اخجل واذوب من الله سبحانه وتعالى. نعم، كما يقول المعطاء الله، لا بد ان استحي عن غيب من الله سبحانه وتعالى. لكن الانسان اذا ما كان مؤمن بحق ايمانه سطحي كاكثر الناس اليوم، ايمان سطحي، يعني ما يجب ان نتهم الناس بالكفر حتى لو كان كثير من الناس يمضي حياته كلها في اللهو والانحراف والفسوق والفجور ويقول اشهد ان لا اله الا الله. شو بنقول عنه؟ مؤمن يسلم بحسب ظاهر مؤمن كمان، لكن هذا ايمان سطحي. صاحب هذا الايمان السطحي اذا مدح لازم يصدق، ان كانت الصفه موجوده عنده ذكي يعني بصير منتفخ وبينتفش وبصير مع الناجح من راسه، واذا كانت هذه الصفه غير موجوده عنده نص بحسن ظن فيه وهو ليس كذلك، اذا كانت مدحه اول واحد ثاني واحد ثالث واحد بصير بيصدق بيقول انا اذا هيك على ما يبدو ولو اني مالي عرفان حالي. نعم، بصير يصدق. وعندئذ يكون مدح الناس له سببا لهلاكه كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ويحك ذبحت اخاك بغير سكين. شو اذا مدحه له بهذا الشكل؟ اذا كان انسان ما عنده ايمان قوي، ما عنده ايمان حقيقي، ما عم يراقب رب العالمين، ما عرفان نفسه شو هي. نعم، سماء الناس عليه مهلكة وأي مهلكة. نحن نتكلم عن المؤمن، المؤمن الصادق في إيمانه، المؤمن الذي استقر إيمانه بالله الواحد بالصفات، صفات الكمال كلها في ذهن ثم تحولت هذه الصفات إلى عاطفة في قلبه، خوف، مهابة، محبة. هذا الإنسان في كل الأحوال إذا أثنى الناس عليه يستحي من الله. إن كانت الصفات موجودة فيه فهو يعلم أن المتفضل عليه بها هو الله، وإن كانت الصفات التي ينعت بها غير موجودة فيه يزداد خجلا من الله، هو أن الناس يمدحونه وهم لا يعلمون حقيقة حاله ولا يعلمون طوايا نفسه. ومثل هذا الإنسان بالمقابل إذا جرح وانتقد كذا والله يعني أنت تغلط كثير وعلمك بسيط وأنت في لك أخطاء كثيرة، لا يغضب، بالعكس يقول جزى الله من أهدى إلي عيوبي كما قال سيدنا عمر، نعم رحم الله امرأً أهدى إلى عمر عيوبا، نعم ما بيحكيها تجملا مثل ما نحن بنحكي، يعني نحكي الكلام إن شاء الله الناس يشوفها ما شاء الله وكان قديش متواضع، لا يقولها فعلا حقيقة، بحيث لو أن الناس أساءوا إليه استهزأوا به يقول هذا تأديب آت من عند الله وأنا أستحق ذلك، لذلك حصل هذا، لا يرى أن هذا آت من عند الناس حتى يغلل منهم، لا هذا تأديب رباني جاي من عند رب العالمين وبيرحب فيه أهو بيستحق. هذا المؤمن الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله هكذا يكون حاله. وقد حدثتكم ربما عن رجلا من الصالحين كان يسير في بعض السكك هو وسنة من أصحابه وتلامذته، وناس في أعلى بيت من البيوت في غرفة من الغرف العالية، نعم لعلهم بقصد إساءة أو نحو ذلك ألقى أحدهم وعاء مليئا من رماد، رماد صفو يعني رماد هو أشكال يعني. نعم تناثر هذا الرماد كما هو على رأس هذا الإنسان الفاضل العالم من رأسه إلى فوقه، احتاج التلاميذ الذين من حوله وغضبوا وحاولوا أن يبحثوا فهدأهم وأسقطهم وقال لهم رجل استحق الاحتراق فصلح بالرماد، أي نعمة أجل من هذه النعمة؟ إنسان يستحق أن يحرقه بتقصيره بإساءته، وعام رب العالمين اللي يلا ما رح نحرق يعني كبع يفسك به، صلح يعني عن الإحراق بالرماد، لكن الحمد لله الله متفضل علي أكرمني، هذا ما يعني عن نحكي الكلام يعني من نوع الديكور حتى الناس تسمع عليهم وديش متواضل، لا هذا شعوره، شعوره اليقيني، نعم يعلم أنه مقصر وأنه مسيء ويعلم أن هذا الذي جاءه ليس من عند الناس وإنما جاءه من عند الله سبحانه وتعالى، فما بزعل. لكن نحن أيها الإخوة نسأل الله أن يعفو عنا، واحد منا إذا أثنى عليه زيد من الناس نعم يبحث عن كل الكلمات اللبقة التي يرد عليه بها يقول أستغفر الله العظيم، لا والله أنا لست هكذا ولا قيامة ولا يتوب علي ولا يغفر لي، نعم نعم بيكي. لكن إذا الإنسان نفسه اليوم الثاني رآه وقال له يا مولانا انت غلطت الدرب المسألة الفلانية وحكيت كذا الأمر مو هيك، الله يرضى عليك دير بالك لما تأتي أفكر بالكلام اللي عم تحكي شو بصير فيه، يغضب ويصوم ويجوب، هو امبارح قال لما أسمع عليه صار يفرك يديه استغفر الله العظيم، لا نحن ما لنا هيك نحن كذا كذا، معنى ذلك أنني عندما